في أسئلة؟ نعم. اللهم صل وسلم عليك. ذكر الشيخ العثيمين تعليق على ما. نعم أعطني إياه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قال: هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهم الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح، وأما الطعام والشراب والكسوة فغذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستثر إلا بالكسوة. ولهذا قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وصدق ربنا عز وجل: كلنا جائع إلا من أطعمه الله. ولو أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا. يقول تعالى مبين ذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا الذي زرعته، لأن الله يقول: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وتأمل كيف قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل: لو نشاء ما أنبتناه، لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت به قلوبهم، فإذا جعل حطاما بعد أن تعلقت به القلوب صار ذلك شد نكاية. ولهذا قال تعالى: ولو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل: لو نشاء ما أنبتناه. وقال تعالى: فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ لأن الماء الذي نشرب من السحاب ينزله الله عز وجل على الأرض، فيسلك ينابيع يدخله في الأرض ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار، ثم يستخرج بالأدوات التي سخرها الله عز وجل في كل وقت بحسبه. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يستودع الماء في بطن الأرض، ولو بقى على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وأهلك المواشي، بل وأهلك الآدمين من رائحته ونتنه. ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلك ينابيع فيها حتى تأتي حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه. والذي أنزله هو الله عز وجل، ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزل قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله بقدرته ورحمته. إذن نحن لا نطعم شيئا من طعام أو مأكول ولا مشروب إلا بالله عز وجل. ولهذا قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله عز وجل يكون بالفعل والقول، فبالقول بأن نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وأن يرزقنا، وأما بالفعل فله جهتان: العمل الصالح، والجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلي أن نحرث الأرض ونحفر الآبار ونستخرج المياه ونزرع الحبوب ونغرس الأشجار وما أشبه ذلك. قال: في الاستطعام يكون بالقول يكون بالفعل، وفعل له جهتان: الجهة الأولى العمل الصالح، والجهة الثانية الأسباب الحسية المادية كالحرث وحفر الآبار وما أشبه ذلك. انتهى. المقصود من هذا رحمه الله أنه يذكرنا أن هذه الأرزاق وهذه النعم كلها من عند الله، وأنه ليس بنا استطاعة أن نحصل على شيء إلا من الله. فأولا ندعوه ونتضرع إليه، ثم نبذل الأسباب ونتوكل عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك سؤالا، يقول أنه حجز في مخيم في الحج في مزدلفة يبعد عن الحد 500 متر، هل مبيته في مزدلفة يعد تركا لواجب المبيت بمنى؟ لقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا جد واجتهد وبذل جهده واستفرغ وسعه بكل ما يستطيع على أن ينزل ويبيت في منى فعليه أن يفعل. فإذا لم يجد شيئا أبدا وقد بذل الأسباب واتقى الله ما استطاع، فأقرب مكان يكون ملتصقا في المخيمات فإن ذلك يكفيه، لأنه اتقى الله ما استطاع. أما أن يتساهل يطلب الأيسر بالأجرة ونحو ذلك وهو يستطيع غير ذلك فإن ذلك لا يعذر به، والله أعلم. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه يريد الحج فما هي أفضل المناسك التي يحج بها؟ حسب ما أعتقد مما ذكر علماؤنا رحمهم الله أن التمتع هو أفضل الأنساك، وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما قدموا إلى مكة. من قدم ولم يسق الهدي أمرهم بعد أن يطوفوا ويسعوا أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وقال لو لم أسق الهدي لحللت معكم. فهذا مما يدل والله أعلم أن التمتع أفضل، لكن القران في حق من ساق الهدي يكون أفضل، لأن الله عز وجل اختار لنبيه الأفضل حيث ساق الهدي، والله أعلم. يسأل عن صفته. صفة أنك تحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغت منها تبقى في مكة حتى تحرم بالحج في اليوم الثامن. أما إن خرجت وسافرت فقد انقطع التمتع، فإذا عدت فأنت مخير أيضا بين المناسك الثلاثة، إما أن تعود وتحرم بعمرة أيضا فتكون متمتع، أو تكون قارن أو مفرد، والله أعلم. يقول السائل أنه في بداية طلبه للعلم، فبماذا تنصحونه في برنامجي؟ أولا عليك بالإخلاص وأن تريد بذلك وجه الله، فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن سلك طريقا يريد به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فإذا كنت صادق تريد العلم لتعلم وتعلم لتعلم وتعمل بعملك وتعلم غيرك تريد بذلك وجه الله فأبشر. ثم عليك أن تحفظ كتاب الله، فهو الأساس وهو العلم، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. ثم تحفظ ما يسر الله لك من السنة من الأحاديث ثم من مؤلفات العلماء في العقيدة وفي الفقه في الدين، وتطلب ذلك على من يسر الله لك من العلماء المخلصين أهل السنة الملازمين والعاملين في الكتاب والسنة. فإذا فعلت ذلك واجتهدت فأبشر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول السائل أنه أتى لزيارة المسجد النبوي، فما هي الأماكن التي يستحب له زيارتها بعد ذلك؟ أول المزارات وأعظمها وأفضلها وهو المقصود هو هذا المسجد، فإذا صليت به ما يسر الله لك اذهب وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام المواجهة، ثم على أبي بكر وعمر سلاما سنيا لا يحتاج إلى كتب ولا مؤلفات ولا مزورين ولا شيء. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كفى. فإن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وبديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، طيب. أما أنك تذهب إلى مزور وكتاب طويل عريض هذا ما له أصل أبدا، سلم عليه السلام السنة ويكفي، ثم قل السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، كفى. ثم احرص على أن تذهب إلى مسجد قباء وصلي فيه ما يسر الله لك، ولكن اذهب إليه في أوقات تجوز فيها الصلاة، لا تذهب إليه بعد العصر، وإن ذهبت إليه في الصباح فلا تصلي حتى تشرق الشمس. فقد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، يعني أجرها أجر عمره، لكن ما هو معناه، ليس معناه أنه تكفيك عن عمره. ثم إن ذهبت وزرت البقيع وسلمت عليهم ودعوت الله لهم وترحمت عليهم ثم الشهداء في أحد، طيب. هذا للرجال خاصة، يعني زيارة المقابر. أما أن تتبرك بهم أو تدعوهم فلا. ثم غير ذلك ليس فيه مزارات، لا قليل ولا كثير. المساجد كغيرها من المساجد لا تحتاج إلى زيارة، وليس لها فضل ولا فضيلة على غيرها، هي كغيرها من المساجد. إذا صليت بها نفلا أو فرضا فذلك حسب ما شرع. أما الزيارة زيارات أبدا ما فيه إلا هذا المسجد ومسجد قباء، هذا اللي تشرع فيه الصلاة. وأما زيارة البقيع والشهداء فهذا من السنة إذا حسنت نيتك وصلحت سريرتك، واجتنب البدع والخرافات، ولا تسمع لمن يقول فيه مزارات غير هذا أبدا. والمرأة ليس لها أن تزور إلا هذا المسجد ومسجد قباء. أحسن الله عليك. سأل يقول هناك مصحف عليه على حاشيته أحكام التجويد، يقول البعض ينهى عنه، هل فيه بأس؟ إذا كان مكتوبه صحيح واستطعت أن تحفظها وتعمل بها فهذا طيب، هذا زيادة خير. إذا كان أنه مكتوبة كتابة صحيحة واستطعت أن تتقنها وتعمل بها طيب، فالتجويد مكمل. المهم أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة، النطق الكلمات الحروف الشكل، هذا هو المطلوب الذي لا تعذر به. وأما التجويد فإن هذا مكمل ومحسن للقراءة، المهم أن تضبط القرآن قراءة صحيحة ترتيل كما أمر الله عز وجل. يقول السائل متى تبدأ أذكار الصباح والمساء، وهل تقضى إذا فات وقتها؟ أما أذكار الصباح فهي إن شاء الله من حين ما يطلع الصبح، وأما المساء فمن الناس من العلماء من يقول أنها تبدأ من بعد صلاة العصر، لأن الملائكة الذين جاءوا لكتابة أعمالنا فهم دليل على أن أعمال المساء قد بدأت. ومنهم من يقول بل إذا غربت الشمس، والله أعلم. أما كونها تقضى إذا فات وقتها ما أعلم، إلا إذا كان يعني ما زال المساء موجود والصباح موجود فلعل ذلك يكون إن شاء الله. يقول السائل ما هي نصيحتكم لمن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه؟ هذا إن كان يدعوه فهذا شرك، فالله عز وجل يقول وأن المساجد لا فلا تدعوا مع الله أحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. وأما أن تدعو الله عند قبره فهذا من البدع والمنهي عنها، فعليك أن تذهب إلى أي مكان واستقبل القبلة وتدعو ربك، تحمد الله وتشكره وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام ثم تدعو الله، فإذا فرغت تختم بآمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما أن تدعو عند القبر فهذا منهي عنه. يقول السائل هل ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التسليم قبل الخطبة يوم الجمعة أي للخطيب؟ ثبت إيش؟ التسليم قبل الخطبة، يعني تسليم الإمام. نعم سلم عليهم إذا دخل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.